بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في جهاد الشيطان. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في مراتب الجهاد. مراتب الجهاد: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين والعصاة. أنواع الجهاد: جهاد النفس، أولا جهاد الشيطان، وجهاد النفس، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين والعصاة والظالمين. كيف يكون ذلك؟ رتب المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأنواع من الجهاد، وأوصلها رحمه الله إلى 13 مرتبة. 13: جهاد النفس كما تقدم لنا 4 مراتب، وجهاد الشيطان مرتبتان، وجهاد الكفار والمنافقين 4 مراتب، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات 3 مراتب. إذا عددتها كم تكون؟ 13. 13: 4 جهاد النفس، واثنتان جهاد الشيطان، هذه 6. اضبطها أخي بارك الله فيك علشان تهتم لها وتجهز نفسك للجهاد في هذه المراتب 13. هذا ترتيب حسن وإيضاح جيد من ابن القيم رحمه الله، وهو المعروف بصاحب القلم السيال والسحر الحلال رحمة الله عليه. جهاد النفس 4 مراتب، جهاد الشيطان مرتبتان، هذه 6، جهاد الكفار والمنافقين 4 مراتب، هذه 10، جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات 3 مراتب، هذه 13 مرتبة للجهاد على كل مسلم يريد نجاة نفسه وتأدية الحق الواجب عليه أن يجند نفسه لهذه 13 المرتبة ويجاهد فيها في سبيل الله. جهاد النفس تقدم لنا في الدرس السابق 4 مراتب، وهي: أن يجاهد نفسه على تعلم العلم، ثانيا أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم، ثالثا أن يجاهد نفسه على تعليمه والدعوة إليه، رابعا أن يجاهد نفسه على الصبر فيما يناله في هذه المراتب مرتبة حسب ما استثنى الله جل وعلا من المؤمنين بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه المراتب مراتب جهاد النفس، ما تكفي واحدة أو اثنتان أو ثلاث دون بقيتها، لأنه إن جاهد نفسه بتعلم العلم ولم يعمل به صار وبالا عليه وعقوبة. يتعلم العلم ولا يعمل به، إن تعلم العلم وعمل به لكن لم يدعو إليه يكون مقصر، ما قام بالواجب، ما نفع غيره، لا بد أن ينفع غيره، ما يكون أناني عمله لنفسه، لا، يكون عمله لله جل وعلا ثم يتعدى العمل للآخرين. إن جاهد نفسه في تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه لكن ما صبر، إذا دعا إليه أوذي أو حبس أو عذب أو توكم به أو سخري أو استسخر به ونحو ذلك جزع وترك. لا، هذا ما قام بالواجب، لابد من الصبر على ما يناله. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعض الناس إذا دعا إلى الله ثم ناله شيء من الأذى أو التهكم أو السخرية أو نحو ذلك كف وترك. لا، ما دام أنه يعرف أنه على حق فيصبر ويتحمل ويدعو إلى الله جل وعلا برفق ولين مع الصبر والاحتساب. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا قبل أن يخلق فرعون أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم ذلك، ومع ذلك قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله جل وعلا يعلم عباده على الصبر والتحمل، وإمام الصابرين المصطفى صلى الله عليه وسلم ناله من الأذى الشيء العظيم ما نال غيره، أوذي في ذات الله أذى شديدا والله جل وعلا مطلع يربي عباده سبحانه وتعالى، وقد حماه وحفظه جل وعلا من التلف أو من القتل أو من الحبس، حماه جل وعلا، لكن جاءه شيء من الأذى لينال الدرجة العالية، لينال بذلك المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. فهو جل وعلا يطلع ويرى سبحانه وتعالى ويريد سبحانه وتعالى ما مس أولياءه من الأذى، يريد ذلك، لأنه لو لم يريده جل وعلا ما صار ولا وجد، لكنه يريد أن يمسهم شيء من الأذى حتى ينالوا الدرجة العالية بالصبر والاحتساب. فهذه المراتب لها منزلة عظيمة، ويتدبرها طالب العلم ليطبقها على نفسه حسب ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يدعو من؟ يدعو أمه، يدعو أباه، يدعو أخوته، يدعو أهل بيته، يدعو جيرانه، يدعو محبيه، يدعو زملائه، يدعو. مو بلازم مثلا يقوم خطيبا في المسجد وهو لا يستطيع، لا، وإنما يدعو إلى الله حسب ما يسر الله جل وعلا له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مراتب جهاد النفس أربع: جاهد نفسك في تعلم العلم، ما تقول هذا صعب ولا يحتاج، أنا أصلي وأصوم ويكفيني، لا، جاهد نفسك على تعلم العلم حتى تعبد الله على بصيرة، تعبد الله على بصيرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا رفع شأن العلماء واستشهدهم مع ذاته جل وعلا وملائكته على وحدانيته جل وعلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، تعلم العلم. ثم بعد التعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أول العلم قبل القول والعمل، تعلم ثم عمل. إذا تعلم ودعا ولم يعمل كان علمه وبال عليه والعياذ بالله، أو من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه والعياذ بالله. والله جل وعلا مثل حملة العلم من اليهود بالحمار الذي يحمل أسفارا، عندهم العلم ويعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون ذلك يقينا، وعندهم البصيرة والعلم لكنهم والعياذ بالله حسدوا فلم يؤمنوا، فشبههم الله جل وعلا بالحمار الذي يحمل كتب العلم. الحمار إذا حمل مثلا كتاب الله جل وعلا أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الكتب العلمية النافعة المفيدة، هل يستفيد منها؟ والعياذ بالله لا. فكذلك بعض علماء اليهود هكذا مصطلحهم الله جل وعلا بالحمار الذي يحمل أسفارا. ولذا قال العلماء رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. قد يكون العالم عالم لكن فاسد والعياذ بالله، في شبه من اليهود مثل علماء اليهود. ومن من الله عليهم منهم بالتوفيق والسداد سارعوا إلى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يغلب على الكثير منهم الحسد. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجهه قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ما هذا كذاب؟ نور الإيمان والدعوة إلى الله تبرق على وجهه صلوات الله وسلامه عليه كأنه قطعة قمر. لما رأيته لما انجفل الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة، انجفل الناس يعني ساروا ينظرون من هذا الذي قدم إلى المدينة يقول إنه نبي، فممن انجفل عبد الله بن سلام رضي الله عنه يشوف. فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا ما يكذب. ومع ذلك اختبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأله مسائل لأنه عالم رضي الله عنه، سأله فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلة عبد الله بن سلام الصحيح الذي اطمأن له، فقام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. توفيق الله جل وعلا. لكن يا رسول الله، اليهود أهل بهت وكذب وافتراء، أخشى إذا علموا بإسلامي رموني بأشياء أنا بريء منها، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، ما يحب أن يكون محل ريبة أو محل شك. فجاء اليهود على عادتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون مجلسه، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، له قدم صدق. قال: أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه، ما يمكن يسلم أبد. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال: يا معشر يهود، والله إن هذا هو النبي الذي تتوعدون به المشركين فبادروا للإيمان به، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: أعوذ بالله، هذا شرنا وابن شرنا. قال: يا رسول الله، ألم أقل لك إنه إذا علموا بإسلامي يبي يرمونني في أشياء أنا بريء منها. يهودي عالم رضي الله عنه وأرضاه، فشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ما ضره بل انتفع بيهوديته بعد إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وتوعدهم عبد الله بن سلام، قال: والله إن هذا هو النبي الذي تتوعدون به المشركين فبادروا إلى الإيمان به، بادروا. فرفضوا وأبوا. فالعلم إذا لم يكن معه عمل وإيمان بالله كاصر وبالا على صاحبه، كالحمار يحمل أسفارا، يحمل كتب العلم. أولا جهاد النفس في تعلم العلم، فإذا تعلم فليجاهد نفسه في العمل بالعلم، بالعمل. فإذا عمل هو فما يجوز للعبد أن يكون أناني عمله في نفسه، بل يدعو يحب لإخوانه المسلمين ما أحبه لنفسه، يدعو إلى الله. فإذا دعا إلى الله فلا بد أن يناله شيء من الأذى. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أوذي، فبعض الناس إذا دعا إلى الله وناله شيء من الأذى ترك، قال: لا خلاص ما تحمل، فيترك ولا يصبر. وإنما على المؤمن أن يصبر ما دام واثق من طريقته أنه على الهدى وعلى الصواب وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يتحمل ما يصيبه، يتحمل بما يصيبه ولا يحمل نفسه ما لا تطيق. ما هم مأمور أن يحمل نفسه ما لا تطيق، وإنما حسب طاقته وما يتيسر له. هذه أربع: جهاد النفس وهي لا يتم جهاده الثاني والثالث والرابع إلا بعد هذا، هذا هو الأساس. إذا هيأ نفسه بهذه المراتب الثلاث حينئذ تمكن من الجهاد الآخر الذي بعد هذا. ثم ذكر بعد جهاد النفس جهاد الشيطان، وجهاد الشيطان له مرتبتان، لأن اللعين الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فيحاول أن يخرجه من حيث يميل ويهوى، ما يأتي إلى المستقيم الذي يعبد الله جل وعلا ويترك المحرمات، يقول تعالى اشرب الخمر، ما يطيعه، ولا يأتي إلى الموحد يقول اكفر بالله فاعبد الأصنام، ما يطيعه، لكن يأتي إلى كل واحد بما يناسبه. فانتبه لها ناحيتان: ناحية الشك والريب والعياذ بالله، وناحية الفسق والفجور والوقوع في المعاصي. فيجاهد الشيطان في هاتين الناحيتين لا يدخل عليه من أحدهما. اقرأ. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. في الإيمان هذه الصعبة، هذه المصيبة، إذا ألقى في نفس العبد الشك والريب وتكريم الله جل وعلا وتكريم رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف الله جل وعلا بما لا يليق، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، أو وصف تعاليم الإسلام بأنها غير مناسبة وغير لائقة، هذا الشك والعياذ بالله، هذا الهلاك الشديد، هذا مرض القلب الذي ينتج عنه الموت والعياذ بالله، موت القلب. وموت القلب أشر وأسوأ من موت البدن، لأن موت البدن هذا طبيعي، كل إنسان يموت، وإذا مات إذا كان مؤمن ذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لكن إذا مات قلبه والعياذ بالله هلك في الدنيا والآخرة. جهاد الشيطان في دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات. يأتي الشيطان اللعين إلى ابن آدم ويوسوس له، والابن آدم الضعيف تجد يستملي معه ينساق، لكن على العاقل إذا شعر بشيء من هذه الوساوس أن يقول لا إله إلا الله، آمنت بالله وحده بما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشغل بشيء آخر، يأخذ المصحف يقرأ، يأخذ كتاب يقرأ، يتحدث مع رفقته، وهكذا ما يستملي للشيطان يملي عليه الوساوس فيلقي في نفسه المرض. جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات، ما يلقي إلى العبد من الشبهات يحذرها، يلقيها الشيطان على العبد فتوسوس له في صفات الباري جل وعلا، في أوامر ربنا جل وعلا، في نواهيه، يحذر وسوسة الشيطان وما يلقيه على العبد من الشكوك، كيف كذا، كيف يكون كذا، هل يكون كذا، ونحو ذلك من الأمور التي عاقبتها وخيمة. جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات، شبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وهذا مرض فتاك في البدء في القلب والعياذ بالله. وأمراض القلب نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وكلاهما وارد في القرآن الكريم. مرض الشهوة كما ومرض الشبهة، مرض الشهوة يلمين إلى الزنا والفجور، كما قال الله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة. وقال جل وعلا في مرض الشك والشبهة عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمرض مرض الشبهة ومرض المنافقين والعياذ بالله، وهو مخرج من الملة، صاحبه كافر في الدرك الأسفل من النار. ومرض الشهوة كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام، وهو مرض. واحد مثلا يميل إلى الزنا، يميل إلى الاتيان المحرمات من شرب الخمر ونحوه، لكن ما يشرك بالله، ما يشرك بالله، هذا صاحب كبيرة لكنه مسلم مؤمن، إذا كان يؤمن بالله وحده. لكن المنافق الذي فيه مرض الشبهة هذا خارج عن الإسلام والعياذ بالله. فقد يكون المرء يميل إلى بعض المحرمات لكن ما يشرك بالله، ما يعبد الأصنام ولا يميل إليها ولا يكفر بالقرآن، وإنما مبتلى ببعض المعاصي، ولعل الله أن يتوب عليه. لكن من فيه مرض الشبهة والعياذ بالله هذا ميت القلب، مريض، مرض شديد ومهلك إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمته والرجوع إليه. إحداهما نعم إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعد اليقين بعده الجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الجهادان مذكوران في هذه الآية الكريمة من سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جهاد الشهوة يكون بعده الصبر، وجهاد الشبهة يكون بعده اليقين، يعني إذا تغلب على الشيطان يكون عنده اليقين. الثانية من مراتب جهاد الشيطان جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة، يعني التخطيط لبعض المعاصي، العمل ونحو ذلك، يشغله بهذا، تعمل كذا ينتج عن هذا كذا وتقع في كذا إلى آخره، فيجاهد الشيطان في هذا ولا يلتفت ولا يسمع منه ولا يقبل منه. جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول جهاد عن الشبهات يكون بعده اليقين، الإيمان بالله جل وعلا وحده، والثاني يكون بعده ينتج عنه الصبر، لأن لكل واحد جهاد، لكل واحد من أنواع الجهاد ثمرة. ثمرة جهاد الشبهات ما هي؟ اليقين والإيمان بالله والتوكل عليه. ثمرة جهاد الشهوات ثمرتها الشهوات ثمرتها الصبر والإيمان بالله جل وعلا، والصبر عن الوقوع في المعصية. ويقول الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر جل وعلا أن الإمامة والقيادة في أمور الدين لا تحصل إلا باثنين، ما يكون إمام في أمور الدين إلا بأمرين، وهما الصبر واليقين، بهذا تنال إمامة الدين. نعم. أخبر فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. يعني إذا كان عنده شيء من الصبر فصبره قوي، ما يقع في معصية، يمنع نفسه عن الوقوع في المعصية، لأن عنده صبر وتحمل قوي. وإذا كان عنده يقين حماه وحفظه عن الوقوع في الشبهات، وإذا لم يكن عنده يقين تلاعب به الشيطان وأوقعه في الشبهات، وإذا لم يكن عنده صبر وتحمل أوقعه في الشهوات. فنفرق بين الأمرين، مرض الشبهة هذا مرض المنافقين والعياذ بالله، مرض الشهوة وهو مرض عصاة الموحدين. وقد يجتمع المرضان في قلب بعض العباد، وقد يكون أحدهما دون الآخر، وقد يقع في أحدهما ثم يشفى منه بإذن الله. يقع في مرض الشبهة فينال فيسعى في طلب اليقين فيكون عنده اليقين فيسلم، وقد يكون عنده شهوة حال جهله وصفاهه ثم يمن الله عليه بالهداية فيشفى من هذا المرض. وهما مرضان فتاكان يفتكان في قلب العبد، وأحدهما أشد وأشر من الآخر، فمرض الشبهة أشد وأفظع، ومرض الشهوة خبيث لكنه أخف من مرض الشبهة. وسيأتي الكلام على بقية المراتب إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.